يستاهل الحب نجديه رفيعة الشان عجابة العين يا عين بحرية لقلوب الأحباب نهابة تستاهل الحب نجديه رفيعة الشان عجابة العين يا عين بحرية لقلوب الأحباب نهابة تستاهل الحب نجديه رفيعة الشان عجابة العين يا عين بحرية لقلوب الأحباب تستاهل الحب نجديه رفيعة الشان عجابة العين يا عين بحرية لقلوب الأحباب نهابة تجفل من الزول لعابة العين يا عين بحرية لقلوب الأحباب نهابة والجيد يا جيد ريمية تجفل من الزول لعابة تستاهل الحب نجدي رفيعة الشان عجابة العين يا عين بحري لقلوب الأحباب نهابة يا روض وسمية نبت الخزامة سنابة تستاهل الحب نجدي رفيعة الشان عجابة العين يا عين بحري قلوب الأحباب نهابة صافي النية يوم اللي ذي صابني صابة تستاهل الحب نجدي رفيعة الشان عجابة العين يا عين بحري لقلوب الأحباب نجدي عاد لي راحه جيا وقف وانا على بابه صفيت مع صافي النيه يوم اللي ذي جابني جابه ما عاد لي راحه جيا وقف وانا على بابه رجعت الشان عجابه العين يا عين بحري قلوب الاحباب تستاهل الحب نجديه رفيعت الشان عجابه العين يا عين بحرية لقلوب الأحباب نهابة تستاهل الحب نجدية رفيعت الشان عجابة العين يا عين بحرية لقلوب الأحباب نهابة.